حبت البن أرضك فين فناجيل يا حبت البن أرضك فين فناجيل يا سمرة اللون يا رمز البيت فناجيل ده انت خلاصة المزاج يا حلوة فناجيل قالت تجدني حدا اللي بيعرف الواجب يقابل الضيف تحدي السيف مستعجل والندل البعيد مهما اغتنى بيخاف من الواجب وعلمته دايما في ساعة الشر بيبقى مستعجل قالت اللي يحبني ولع من قدوم العصر ده كيفك كله دوا ده كيفك كله دوا وحتى الهوى من العصر للعصر نسمع رن التناجيل أنا بوحد اللي خالق الناس وخالق مسلمين ونصارى ناس نايمة على فرش وكينات وناس على المعايش حياة ولا الشمس من شر جبانة مع الليلان وبلاش بلاش عتاب يا غارب ألفين غارب سيبك منهم دول عالم التراب مشيت معهم خسارة قالت يا بايا حلمت انا حلمين حلم الليل يا بايا قالك منام قالت يا بايا حلمت انا حلمين حلم الليل يا بايا قالك منام احلمت القمر اختار لطيف نور النبي يا بايا كلعب كمامي قال لها يا بنت كفاياك شهاوي يا بنت ما تكليش مقام حلم الليل ده كله شياطين ما تسام يا سعدة ونامي وانا سرت اشكر الرب اشكر الرب وضع مني خالق حياتي خشب المراكب من الصنف في البحر ياخد مهد واخد منابي من الصنف لما الهلف ياخد مهد يا سمرا يا يا بغيالي يا بنتي يا حلوة يلي جمالك هبشني ده الهب شجت في العباية يا بنتي يلي جمالك هبشني والهب شجت في العباية مش عارف اللي دعشني خلى فطوري عشايا يا قبر مكري عليا يا قبر مكري